بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ في كتاب الظهار فصل: على المظاهر كفارة إذا عاد، وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود، وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح، ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم، فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده، ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة، ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر. قلت: الأظهر الجواز، والله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ أحوال الظهار، أخذ يذكر في وجوب كفارة الظهار، فقال: على المظاهر إذا عاد. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشرط في كتابه العزيز، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن على المظاهر كفارة إذا عاد، فإذا عاد يعني لإمساكها زوجة، معنى ذلك كيف تحرمها على نفسك وكيف تعود بها زوجة وتبقيها على عقدك وعلى عصمتك، عند ذلك تجب عليك الكفارة قبل أن تمسها. ما معنى العود؟ عرفه الشيخ بقوله: وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة. يعني العود بعد الظهار، العود في الظهار ما معناه؟ أن يأتي المظاهر الزوج الذي حلف على زوجته فشبهها بأمه أو بأحد أقربائه الذين لا يمكن أن ينكح واحدة منهن، عند ذلك وأمسكها. طبعا هذا التشبيه يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد ذلك، فإذا أمسكها زوجة بعد ذلك فهو مخالف لقوله، هو يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك يمسكها، فكأنهم قالوا، يعني كما يقال: فلان قال قولا ثم عاد فيه، أي خالف ذلك القول، نقض ذلك القول، كالإنسان الذي وهب هبة ثم عاد في هبته إلى غير ذلك. أما لو قال مثلا: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك كان فيها عيب من العيوب ففسخ نكاحه بالعيب، ممكن؟ ممكن. والعيوب التي في النساء نحن نعلم ما هي، قد تكون رتق أو قرن أو جنون أو جذام أو برص، هذه ففسخ، أو فسخ بسبب ردة من أحدهما، لأن الله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو فسخ بسبب، يعني انتهى العقد بسبب اللعان، كان قد سبقه قذف قبل ذلك، قذف الرجل زوجته ثم ظاهر منها ثم رفع أمره إلى القاضي، وعين القاضي له وقتا لأيمان الملاعنة، عند ذلك هل أمسكها زوجة؟ لا، لم يمسكها زوجة. في هذه الأحوال، فإذا قال لها مثلا: يا فاعلة، يا زانية، يا كذا، قبل القذف، قبل الظهار، وبعد الظهار لاعنها من أجل ألا يقوم عليه حد القذف، كانت الفرقة أبدية. أو قال لها فماتت، قال لها فمات، يعني هذا كله نوع من أنواع عدم العود، لأن الموتى الميت لا يعود بعد ذلك. فقال الشيخ: وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، يعني بإمكانه كان أن يطلقها. فلو اتصلت به فرقة، أعطانا الآن ما هي أنواع الفرقة التي يمكن أن تكون بعد بعد الظهار. فلو اتصلت به فرقة بموت، هذا الموت لا يشترط أن يكون من الطرفين، سواء كان من الزوج أو من الزوجة أو من الزوج والزوجة معا. يعني بعد أن قال حدث حادث، مات الاثنان أو ماتت الزوجة أو مات الزوج، نعم، أو فسخ النكاح، إما الفسخ يكون بسبب منه أو بسبب منها أو بسبب منهما، كل ذلك حتى لو كانت مثلا زوجة أما وبعد ذلك ملكها، انفسخ النكاح وبقي عقد الملك. قال به فلو اتصلت به فرقة بموته، قال أو فسخ أو طلاق بائن، طلقها طلاقا إذا كانت غير مدخول بها فقد طلقها طلاقا بائنا وهو الطلاق الأول، لأن المرأة التي ليس مدخولا بها بمجرد لفظ الطلاق عليها هنالك فرقة ولا عدة بينهما. أو طلقها طلاقا ثالثا بعد ذلك، فهذا بائن لا يحق له أن يعود إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. أو رجعي، طلقها بعد ذلك طلاقا رجعيا، معنى ذلك بعد الظهار قال لها أنت طالق ولم يراجع، يعني ما راجع في هذه الفترة، أو جن عند ذلك صار ليس من أهل التكليف فلا عودة. قال وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح. كذلك هذا الرجل الذي ظاهر من زوجته، ربما تكون هذه الزوجة كانت رقيقة لأنه قال ملكها، يعني كان الرجل لا يستطيع زواج الحرة، فتزوج الأمة بالشروط التي مرت معنا في النكاح، وهي أنه ليس تحته حرة ولا يملك مهرا يتزوج به الحرة، وخاف على نفسه من الوقوع في العنة. بعد ذلك تزوج أمة، هذه الأمة أيسر بعد ذلك، فلما أيسر اشترى هذه الأمة أو وهبت له مثلا هبة عند ذلك، أو أخذها إرثا، يعني يحتمل عدة، أو وصية. في هذه الحالة انتقل النكاح إلى الملك، والملك أقوى من النكاح. إذا ملكها سواء كان هذا بشراء أو بغير شراء، يعني كما مثلنا في ذلك، فعند ذلك انتقلت المرأة من عقد النكاح إلى عقد الملك، وفي عقد النكاح كان مظاهرا منها، الآن انتهى عقد النكاح وثبت عقد الملك، انتهى مسألة الظهار. أو لاعنها، لكن اللعان يعني بعد أن ظاهرها أراد أن يلاعنها. ننظر متى كان سبب الملاعنة. الملاعنة لا تكون ما بين الزوجين إلا إذا جاء الزوج وقذف زوجته، فيخيره الحاكم بين أمرين اثنين، ما هو؟ إما أن يقام عليك حد القذف، لو قال لها مثلا يا زانية يا قحبة يا كذا من هذه الكلمات فيقام عليه حد القذف. فإذا أقيم عليه حد القذف في هذه الحالة فكيف تكون المسألة؟ لا يستطيع أن يتخلص من هذا الحد إلا في مسألة اللعان، وهو أن يحلف أربعة أيمان وبعد ذلك يختمها بالخامسة أن لعنة الله عليه. بعد ذلك هي أحد أمرين، إما أن توافق على ملاعنته فترجم حتى الموت إن كانت حرة، وإما أن ترد الأيمان بأربعة أيمان وبعد ذلك في الخامسة أن عليها غضب الله سبحانه وتعالى إن كان من الصادقين. في هذه الحالة هل يعتبر ذلك إمساك؟ لا، سبق قذف قبل الظهار ولعان بعد الظهار. عند ذلك لا يعتبر يعني إمساكا بعد الظهر. ولو راجع يعني الزوج الذي طلق زوجته وطلاقا رجعيا وكان مظاهرا منها راجع هذه الزوجة قال أو ارتد متصلا، يعني هذا راجع أو ارتد متصلا، يعني كيف يكون ارتد الرجل متصلا طلاق متصلا ردته بأي شيء بظهاره ثم أسلم يعني عاد بعد ذلك للإسلام، فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام، لأن الرجل إذا طلق زوجته أو ارتد فينفسخ النكاح إذا عاد إلى الإسلام من جديد وكانت في فترة العدة تعود الزوجة إليه، أما إذا انتهت فترة العدة فتحتاج إلى عقد جديد. فهنا إذا راجع زوجته أو ارتد عند ذلك وكانت هذه الردة متصلة بمسألة الظهار ثم بعد ذلك عاد بعد ردته إلى الإسلام لكن كان ذلك في وقت العدة فهذا يعتبر عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده، لأنه يعني لو عاد ارتد وأسلم ما زال هذا الرجل مظاهرا من زوجته لكنه إذا راجعها الآن أمسكها بعد أن طلقها فكان مطلقا لها ثم ظهرها، لأننا قلنا الظهار يلحق من الرجعية أيضا. قال بل بعده، نعم يعني بعد الرجعة أو بعد الإسلام. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة، ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة، يعني إنسان ظاهر من زوجته ثم عاد إليها ثم فارقها، الآن ما تحقق الشرط الذي موجود في الآية أم لا؟ ثم يعودون لما قالوا، يعني قالوا بالتحريم عادوا إلى مسألة الزوجية فتحرير رقبة، عند ذلك لا تسقط الكفارة. ويحرم قبل التكفير وطء، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يعني هذا الرجل المظاهر إذا قبل أن يكفر عن يمينه أراد أن يستمتع بزوجته نقول له اقرأ كتاب الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. طيب هذا تحرير رقبة ممكن أن يكون عنده عبد فقال عبدي حر كفارة عن ظهاري، هل يستطيع أن يعود؟ هذا لحظة واحدة. لكن في الصيام عند ذلك قال ربنا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، عند ذلك لا يحق له أن يباشر زوجته إلا بعد أن يصوم شهرين متتابعين وبعد ذلك يمس زوجته. أما بالنسبة للإطعام كذلك فليطعم، وبعد أن يطعم قد يكون هذا في ساعة من زمن وبعد ذلك يعود إلى زوجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن ظاهر لا تقربها حتى تكفر، لا تقربها حتى تكفر، يعني حتى تفعل ما عليك من عتق رقبتين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء. قال وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر. قلت الأظهر الجواز والله أعلم، يعني إذا حملنا المسيس على الجماع عند ذلك المقدمات لا علاقة لها في هذا الأمر. أما ماذا قال؟ قال وكذا لمس، أي يحرم عليه المس والتقبيل يعني وكل مقدمات الجماع، لأن ما يفضي إلى الجماع فهو في حكم الجماع، وهنا حملوا المس على التقاء البشرتين إلى الجماع. قلت يعني الإمام النووي دائما عندما يأتي بأقوال الفقهاء ويوجد ترجيح له ماذا يرجع؟ قلت الأظهر الجواز والله أعلم. هل الزوجية انتفت أم هي باقية؟ الزوجية باقية، لكن الزوجة في هذه الحالة ماذا فعل؟ الزوج في هذه حرم شيئا على نفسه، والله أوجب عليه أن يكفر عن هذا اليمين الذي حلفه. ومعنى ذلك فهذا الوطء وإن كان حراما لكنه لا يخل بالنكاح. ألا ترى أن الرجل إذا حاضت زوجته لا يحق له أن مثلا أن يجامعها، مع أنها زوجة إذا نفست كذلك لا يحق له، إذا كانت صائمة لا يحق له، إذا كانت في حال الإحرام كذلك لا يحق له مع بقاء الزوجية وهنا كذلك. وقال ربنا سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لذلك هنا حمل اللمس على الجماع، فيحتمل هذا. فالإمام النووي إنما يقول ما كان قبل النكاح، ما كان قبل الجماع فهذا لا يعتبر مسيسا، ويريد أن يؤكد فيبين أن المس إنما هو في مسألة الجماع. لكن بعض الفقهاء يرى أن المسألة اجتمع حرمة وحل، حل باعتبارها زوجة وحرمة باعتباره حلف يمينا أن يعني قد أنه قد ظاهر منها، واليمين إنما أدى ذلك إلى التحريم، والأصل في الزواج الحل، يعني الأصل في باعتبار مزوج كانت زوجة له فهي حلال له، فاجتمع حلال وحرام فغلبنا الحرام على الحلال على رأي الفقهاء والله أعلم. ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا، هل يمكن أن يكون الظهار يعني مؤقتا؟ نعم، لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وحدد زمنا أسبوعا شهرا شهرين إلى غير ذلك، هذا تأقيت أم لا؟ هذا يعتبر ظهارا مؤقتا لأنه منكر من القول وزور كما قال الله سبحانه وتعالى، لكنه صح كما يصح الطلاق المعلق. أرأيت لو قال مثلا رجل لزوجته فعلق طلاقها أفلا يصح تعليق الطلاق؟ كذلك هنا يصح تعليق الظهار. وفي قول مؤبدا يعني هذا وإن قاله فإنه يكون دائما ويلغو ذلك التأقيد. قال بعد ذلك وفي قول لغو يعني هذا المؤقت كيف يحرم؟ إما أن يكون التحريم على التأبيد وإما أن تكون حلالا، عند ذلك يكون لغو. قال فعل الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك، ما قال ويصح الظهار المؤقت مؤقتا، فعلى الأول يعني إذا صححنا التأقيت في ذلك فالأصح أن عوده لا يحصل بإمساكه زوجة بل يحصل بوطء في المدة، إذا وطئ في المدة عند ذلك يعتبر يعني مظاهرا لأنه عاد لما قال. هذا فعل الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل بوطء في المدة، يعني في هذه الحالة لو وطئ في المدة نقول له مباشرة يجب عليك النزع لأنك لا يجوز لك أن تطأ حتى تكفر، وهذا الوطء صادف وطئا حراما، ولذلك عليك كالذي كان مثلا يجامع زوجته فأذن الفجر، فماذا عليه في هذه الحالة؟ أن ينزع مباشرة، وهنا نقول له يجب عليك أن تنزع، ويجب النزع بمغيب الحسفة. ما هي العلة؟ العلة واحدة نكررها، يحرم الوطء قبل التكفير، ما دام يطأ في الشهر الذي عينه يحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفر، ولو قال لأربع يعني هذا متزوج أربع فاللفظ أحيانا للأربع إذا أراد أن يظاهر منهن إما أن يظاهر منهن جملة وإما أن يظاهر منهن توزيعا. فلو قال أنتن علي كظهر أمي، أنتن يعني لفظ واحد، عند ذلك كم كفارة عليه؟ أما لو قال لزينب مثلا أنت علي كظهري، ثم قال لخديجة أنت علي كظهري، ثم قال لسعاد أنت علي كظهري، ثم قال لمريم أنت علي كظهري، مثلا في هذه الحالة. ولو قال لأربع أن يعني جمعهن في ظهار واحد أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن، فإن أمسكهن يعني زمنا عند ذلك فأربع كفارات. وفي القديم كفارة، يعني في المذهب القديم نظر إلى اللفظ فقال لفظ واحد، لفظ واحد ولو تعذب على الزوجات عند ذلك عليه كفارة واحدة. أما لو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية، جاء إلى الأولى فقال أنت علي ظهر أمي كظهر أمي، عندما قال للثانية أنت علي كظهر أمي ماذا صار؟ صار عائد إلى الأولى لأنه لم يتبعها بطلاق، وعنده في هذه الفترة عند هذا اللفظ عند له الحق كان أن يطلقها، لكنه تابع في الظهار من الثانية فكان عائدا من الأولى في هذا الزمن البسيط. فإذا قال للثالثة أنت علي كظهر أمي صارت الأولى والثانية أيضا عائد إليهن بهذا الزمن البسيط. فإذا قال للرابعة أنت علي كظهر صار عائد من الثلاث الأول، لكن الرابعة الآن إن أمسكها زمنا فيعتبر عائدا لها وإن طلقها فلا يعتبر، أما الثلاث الأول صار عائدا لها. ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول، ولو كرر في امرأة متصلة وقصد تأكيدا فظهار واحد. يعني بعض الناس اللغة العربية تحتمل التأسيس وتحتمل التأكيد، ما معنى التأسيس وما معنى التأكيد؟ يعني في واحد أحيانا لا ينتبه لك، خذ الكتابة خذ الكتابة خذ الكتاب، كم كتاب تعطيه؟ ثلاثة، واحد أنت تؤكد هذا الأمر. فأحيانا الرجل يريد أن يطلق زوجته طلاقا واحدا فقال لها أنت طالق، ما سمعتي؟ أنت طالق، ألم تسمعي؟ جاء أبو قلت لها أنت طالق، هذا الألفاظ كلها تأكيد للطلاق طبعا إن كان يعلم ذلك. أما إذا كان لا يعلم ذلك قال كم طلقة طلقتها؟ قد يقول طلقتها سنتين ثلاث أربعة خمس، هذا يختلف، هذا تأسيس. أما إذا كان طبعا وأنتم تعلمون أن التأكيد أحيانا يكون بتأكيد الفعل بتأكيد الجملة، نعم. أما لو جمع ما بين الطلاق بحرف العطف فقال لها أنت طالق وطالق صاروا تنتين، لأن العطف يقتضي المغايرة، عندما نقول دخل زيد وعمر فعمر غير زيد، دخل رجل ورجل، الرجل الثاني غير الرجل الأول، نعم. أما لو أراد هنا التكرار في مسألة الظهار أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هكذا صار يقول، نعم. وقاصد تأكيدا وظهار واحد، أو استئنافا استأنف الطلاق بطلاق آخر، معنى ذلك أسس عليه وصار عليه ظهار ثاني. فالأظهر التعدد. إذا قلنا إنه مثل الطلاق مثلا ويقصد به الاستئناف فالمذهب الجديد أخذ بالنسبة للتعدد، وإذا قلنا يمين على شيء واحد ولو تكرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير عند ذلك عليه كفارة واحدة، وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول كما قلنا عندما فعل الظهار الثاني كان عائدا لأنه كان قادرا على أن يراجعها أو أن يطلق، قادرا على أن يطلقها بعد الطلاق أو أن يفسخ نكاحه بعد الظهار الأول، معنى ذلك أمسكها زمنا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. بهذا ننتهي من باب الظهار. بعد ذلك قال كتاب الكفارة. نعم طبعا كفارة الظهار كيف ستكون؟ عقد لها بابا خاصا شيء سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.